الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها، قال: وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. يقول الزبير بن عدي وهو من صغار التابعين أنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. والحجاج بن يوسف الثقفي هو مبير ثقيف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، قال: فبلغ 120,000 قتيل. فالحجاج طغى وقتل سفك الدماء، وهو من أمراء بني أمية، فكان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف تعامل معه الصحابة رضي الله عنهم؟ تأمل، أنس رضي الله عنه يوصينا بهذه الوصية، يوصي من شكى إليه ظلم الحجاج بهذه الوصية النبوية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا، ما قال اخرجوا ولا قال قاتلوا، قال اصبروا. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني حكاما يستأثرون بالدنيا عنكم، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا عليهم كما نرى في بعض بلاد المسلمين أن الناس يخرجون على ولاة أمورهم في المظاهرات والاغتيالات، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من منهج القرآن في إصلاح الواقع. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، في الحكمة المأثورة عن السلف: كما تكون يولى عليكم. والله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم. عمالكم، كأن الحكام والعمال ظهروا في صورة أعمالكم. عمالكم أعمالكم. فالمنهج القرآني والنبوي أمام هذه الفتنة الصبر والنصيحة بالسر، وأن يرجع الناس إلى دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا من تمام الحكمة النبوية، لأن مصادمة الحكام هذا يؤدي إلى سفك الدماء ورفع الأمن من البلاد، وتكون الأمور فوضى وتنتهك الأعراض وتضيع الخيرات ويضعف الدين. فليس في هذا إلا الفساد والشر العريض في الأرض. واليوم تأملوا الدول التي وقعت فيها هذه الفتن، يتمنون الأيام التي كانوا عليها من قبل. فهذا منهج عظيم. ولهذا أيضا جاء بعضهم إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى ويستشيره في الخروج على الحجاج بن يوسف، فقال الحسن رحمه الله تعالى، قال: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. إذا كان الحجاج عقوبة من الله عليكم فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكو بلاء فاصبروا، إذا كان بلاء من الله فاصبروا. فلم يسمعوا له وخرجوا مع ابن الأشعث وقتل كثير من المسلمين في تلك الفتنة. فإذا هذا المنهج وهو الصبر ورجوع المسلمين إلى دينهم هذا الذي يصلح الحال. ونحن عندما نذكر مثل هذه الفتن من حولنا نحمد الله تعالى على النعمة التي نعيش فيها في بلادنا، ولا نقول هذا مجاملة ولا مصانعة. الحمد لله، الله تعالى من علينا بنعمة الأمن والإيمان، ونعيش تحت ولاة أمور فيهم من الخير والطيب والتواضع والكرم والعطاء ما يشهد به القريب والبعيد. والحمد لله نتذكر في مثل هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم. وهذا والحمد لله موجود في بلادنا، هذا التلاحم بين الراعي والرعية هذا من أعظم أسباب الخير في المجتمع، من أعظم أسباب الأمن في المجتمع. نحن ما ندعي الكمال، النقص موجود والمعاصي والفتن موجودة، النقص موجود في الراعي والرعية، والكمال عزيز، الكمال لله وحده جل وعلا. لكن كيف يكون الإصلاح؟ ما يكون الإصلاح بالفوضى وإثارة الشعوب على ولاة أمورهم، لما يكون الإصلاح بالدعوة إلى الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن أمرهم بالصبر، قال اصبروا، ثم قال: فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات، حتى يبادر المسلم إلى الخير في كل يوم يمر عليك. ما تدري اليوم أنت في عافية ولا توجد فتن، غدا مثلا أو بعد أيام بعد أشهر تأتي فتن ما سمعت بها تكون عائقا في المبادرة إلى الخير. فعلى المسلم أن يبادر في أوقاته، في كل وقت يمر عليه أن يبادر إلى الخير قبل أن يحال بينك وبين الخير. قال: فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا لا يعني أن الدين يضيع وأن الزمان الذي فيه شر الناس لا يعلمون دينهم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا مستمر إلى يوم القيامة. فلكن المقصود أن يعني في الغالب تزداد الفتن بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولذلك تأملوا كيف بدأت الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه، هذا كله من قبل الخوارج. ثم ظهرت الفتن والعقائد الفاسدة المتعلقة بالله وأسماء وصفاته، المتعلقة بالصحابة وتكفير الصحابة وسبهم، المتعلقة بالخروج على ولاة الأمر، وهكذا فتن كثيرة وتفرق الأمة إلى فرق. ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: هي الجماعة، الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي ينجو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالشر بظهور الفتن، بظهور الشبهات، بظهور الشهوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالمخرج من هذه الفتن، بالعاصم من هذه الشرور، وهو التمسك بالسنة وما عليه سلف الأمة، ما عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. ولهذا قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. المنافقون هم الذين يسمون الصحابة سفهاء ويطعنون فيهم، قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله تعالى علق رضاه عمن جاء بعد الصحابة باتباع الصحابة بإحسان. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أول من يدخل في من أنعم الله عليه من هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الدين الصافي النقي الإسلام الصحيح عليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، وأن يفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، يسلك طريقهم في العلم في العبادة في العمل في الأخلاق في التعامل في الزهد في كل مجالات الدين. فإذا هذا هو المخرج من هذه الشرور والفتن. وأيضا عندما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشرور التي ستأتي والفتن قال فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، فهذا يجعل المسلم يوطن نفسه على حصول الفتن وأن هذا أمر لا بد منه، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستقبل هذه الشرور والفتن بنفس مطمئنة واثقة بالله ويجاهد هذه الفتن ويصبر، لأنه إذا جاء الشر والفتن ربما تضجر ولام الزمان أو طعن في الزمان الذي هو فيه وبدأ يتثبط ويقول هذا الزمان الذي نحن فيه ليس فيه خير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشد الناس هلاكا، وفي لفظ فهو أهلكهم هو الذي يهلكهم. بل المسلم يستقبل مثل هذا بأن يعلم أن هذا اختبار من الله تعالى، الله تعالى ابتلاك فجعلك تعيش في هذا الزمان لينظر كيف تعملون ليبلوكم فيما آتاكم، أنت كيف تتحرك كيف تعمل في مثل هذا الزمان الذي فيه فتن وفي تراجع المسلمين عن التمسك بالدين، ماذا تفعل؟ هل تكون لبنة صالحة في هذه الأمة الإسلامية بأن تصلح نفسك تصلح أهلك تصلح من حولك من الناس وتنشر الخير، أو أنك تتراجع كما يتراجع الناس؟ فالمسلم يعني للأسف هذا نسمعه كثيرا من بعض الناس أنه في مثل هذه الأيام يثبط ويقول أنت ماذا تقول ولماذا تنصح ومن يسمع لك، والناس غرقوا في بحار الشهوات وأوحال الشبهات والفتن، وماذا تغني هذه الدعوة وهذه الدروس وهذه المجالس وهكذا. لا تسمع إلى المثبطين، كن من الناجين المصلحين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، فأنت على الصراط المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا يجعل المسلم ما يتضجر من الزمان الذي يعيش فيه مهما كان زمان فتن وتعصف فيه الشبهات والشهوات، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن وطن نفسك على هذا حتى تلقوا ربكم، يعني هذا في غالب الأمر. وإن كان في بعض الأزمنة عندما يرجع المسلمون إلى دينهم يظهر الله تعالى الحق ويرجع التمكين للمسلمين وترجع العزة للمسلمين، هذا يكون في بعض الفترات. لكن هذا يحمل على يعني الغالب، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الثابتين والمبادرين إلى الخيرات، نسأله تعالى أن يجعلنا من الصابرين المستقيمين على سنة رسوله وهدي الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.